بعد استئذاني من شيخنا أبي عبد الله رحمه الله، أحببت أن أنبه إخواني على مسألة طالما رددنا وأعدنا وكررنا وقررنا أنها من أصول هذا المنهج الطيب المبارك، وهي مسألة الرجوع إلى العلماء عند الملمات والفتن، وأن كبار المسائل يقوم لها كبار العلماء، وأن قضايا الدماء ومصير الأمة لا ينبغي أن يتكلم فيها إلا من رسخ في العلم القدم ورسخ في السن والحلم مع العلم. أحيانا لا يكفي العلم وحده إذا لم يقترن بالحلم، فقد يدفع الطيش والنزق والحماس والعاطفة وحال الشباب إلى انزلاقات خطيرة مع وجود العلم والحكم. فينبغي للواحد منا يا إخواني أن يعرف قدر نفسه وأنه طالب علم. نحن طلاب علم، جئنا إلى هنا لنتعلم ولم نجئ لنقرر أو معلم. ويأتينا المشايخ جزاهم الله خيرا من بلاد المسلمين لنتعلم منهم ونستفيد مما علمهم الله عز وجل، فلا ينبغي لأحدنا أن يتعجل ويرى لنفسه فضلا أن حفظ من القرآن كذا ومن الحديث كذا. فالحفظ جزء من العلم وليس الحفظ هو العلم. وقلنا حتى العلم نفسه لا يكفي ما لم يقترن به الحلم. إنما العلم والتعلم، وإنما الحلم والتعلم يلي منكم الإحلام والنهى، وغير ذلك من النصوص التي تشير إلى فضل الحلم مع العلم والرسوخ في العلم مع الرسوخ في السن والتجربة والسابقة. ف مما يحزن الإنسان أن يرى بين طلاب العلم من لم يصل الثلاثين، ما نحدد حدا يعني، لكن هو ما زال في فورة الشباب، فتدفعه فورته هذه إلى أن يعني يتخذ بعض المواقف المفاجئة بناء على أشياء سمعها أو قرأها أو تعلمها. فعلينا أن نضبط أنفسنا وأن نعلم أننا في طور التعلم، في طور التعلم. تعلمت شيئا قد يكون شيئا سمعته من شيخ زار هذا المركز، قد يكون، وقد يكون شيئا قرأته في كتاب أو قرأته على الشبكة العنكبوتية أو سمعته من بعض طلاب العلم من إخوانه. كل هذا يحتمل الخطأ والصواب، كل هذا في طور المسائل، في حي المسائل الاجتهادية يحتمل الخطأ والصواب، وعليك أن تكون مستعدا للرجوع عنه في أي لحظة ظهر لك الدليل المخالف له. وأما المسائل الكبيرة كما استفتحت به كلامي فيعيش لها كبار أهل العلم الذين نرجع إليهم في حال نزول اللوازم، وما نحن إلا طلبة. فالطالب يسمع و إن رأى الحق اتبعه وعمل به. وأنا أقول عن نفسي ولست إلا طالب منكم، وإن كنت يعني من أسنكم، لكني أقول عن نفسي وأحمد الله على ما أقول، ولا أقول تواضعا ولا تكلفا، إني لا أرى نفسي أهلا للخوض في شيء من هذه المسائل، وإني أخشى أن أتكلم فيها بأي كلمة تجر علي وبال الدماء والأرواح وتحمل عواقب هذه الكلمة والتي يسأل المرء عنها أمام الله عز وجل وعن علمه ماذا عمل به. مما يسأل عنه ما عمل به، من أفتى به، وهل تكلم فيما لا يعلم، وهل تكلم فيما لم يتمكن من علمه، أو في المسائل الاجتهادية هل تصدى لها قبل أن يكون أهلا للاجتهاد. وهذه المسائل من الناحية النظرية قد قررت عليكم أو على أغلبكم وسمعتموها وعلمتموها، ولكن يأتي وقت يتفاجأ الإنسان بمسألة خلاف ما تقرر عنده، فيدفعه حماسه وشبابه إلى أن يعني يستنكر ويستغرب ويخالف ويتخذ موقفا ويستعمل أنا أرى والراجح عندي من العبارات التي يعني لا تليق إلا بالفقهاء المجتهدين، فينسى أنه طالب وأنه يعني تعلم هذا وهو في طريقه لتعلم غيره مما قد يصحح به ما تعلمه. يعني تعلمت هذا بالأمس قد يظهر لي اليوم أبو حنيفة رحمه الله: يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني، فإنما أنا بشر أقول لي قول اليوم وأرجع عنه غدا، وأقول قول غدا وأرجع عنه بعد غد. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون منصفا ومستعدا للرجوع عن قوله إذا ظهر له الدليل المخالف فورا دون استكبار أو جدال. هذا يعني أمر أحببت أن ننبه عليه، لأننا في هذه الدورة قد يعني تفاجئنا أشياء خلاف ما سمعناه أو تكرر علينا من طلاب العلم أو من بعض المشايخ الذين اختلفوا في هذه المسائل، فنسمع ونسأل على الدليل إن كان الكلام ألقي بغير دليل فنسأل على الدليل، وهذا حق طالب العلم أن يسأل عن البرهان. ثم بعد ذلك إن اقتنعت كما يقال بهذا الكلام أخذت به ورأيته راجحا يعني أقيمت به علي الحجة فأخذ به، وإلا فإني لا أنسى أن هذه المسائل اجتهادية، وأهل العلم إذا اختلفوا فيها يعذر بعضهم بعضا مع حكمهم بأن هذا صواب وهذا خطأ، فمع حكمهم أن فلان يقول الخطأ وأنه مخطئ يعتذرون له ويحفظون فضله وسابقته وعلمه ولا يضيعون قدره لمجرد أنه خالفهم في مسألة من مسائل الاجتهاد. هذا أحببت أن أنبه عليه وأذكر به، ولعل الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين، لعل الذكرى تنفعني وتنفع إخواني جميعا، حتى لا ننسى أننا طلاب علم، طلاب علم. ما فينا واحد في هذا المركز يعني أكثر من طالب علم، وأنا ذكرت لكم ما أنظر أعتقده في نفسي أنني طالب علم لا تظن أكثر من ذلك أبدا، وما سبقتكم إلا بالسن وبعضكم أسن مني. فهذه المسائل يعني ينبغي التهيب من الخوض فيها، وأن الله عز وجل قد أعفاك منها فلماذا تقحم نفسك فيها، كما ذكر بعض السلف لما سئل عن الفتنة الواقعة بين الصحابة قال: فتنة طهر الله منها سلوفنا فعلى ما نلغ فيها ألسنتنا، أو كما قال. فإذا كنت طالبا ولم يكلفك الله عز وجل أن تخوض هذه المسائل، وخلق الله علماء هم المكلفون بالكلام فيها، فلماذا تفحم نفسك في شيء أحسن أحوالك أن تخرج منه كفافا لا عليك ولا لك. لا تستعجل قطف الثمار، أنت في طور الطلب، أنت طالب، لا تنسى ذلك. لا تستعجل وتقارن نفسك بمن هو أدنى منك في العلم في الدنيا، نعم في أمور المعيشة انظروا إلى من هو دونكم، لكن في أمور العلم انظر إلى من هو فوقك حتى تعرف قدر نفسك، ولا تنظر إلى العامة الجهلة فتظن نفسك عالما علامة بالمقارنة مع فلان وفلان الجاهل العامي الذي يسميك الشيخ العالم. جاء الشيخ قد يقول عنك عالم لأنه يقارن بنفسه، فأنت لا تنخدع بهذا. وإذا كنت حضرت في هذا المركز وقابلت العلماء ورأيت المشايخ الذين زاروا هذا المركز فقارن نفسك معهم، انظر هل أنت عالم، هل أنت مثلهم، أم أنت دونهم طالب علم. فتعلم منهم التواضع مع تعلم العلم، وأن تعرف قدر نفسك. ليس التواضع يعني المقصود أن تزدري نفسك، بل اعرف حد نفسك لا أقل ولا أكثر. أنا لا أقول عن نفسي عامي جاهل ولا أقول عن نفسي عالم، حقيقة أمري كل إنسان الإنسان نفسه بصيرة يعرف قدره وكم تعلم وكم مضى عليه في طلب العلم، شهر، سنة، 10 سنوات، أكثر أقل. هذا كله بحسابه. فالإنسان يستحضر هذه الأشياء عندما يتكلم ولا يعني يتكلم بلهجة العلماء وهو ليس منهم، فعليه أن يحترز في يعني تعابيره وألفاظه وعباراته حتى لا يعني يضحك من حوله ويظهر المظهر المتعالم ويبوء بإثم ما يقول إن كان يعني يفتي في أشياء ليس أهلا للإفتاء فيها. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها من بطن. وجزاكم الله خيرا، نترك الوقت للشيخ لكم ما كان فيه. باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. قال وحدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار، قال ابن نافع حدثنا غندر، وقال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان ومن والاه. أما بعد، يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الذي بوب له الشارح بقوله باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، ويقصد كما في الحديث هذا نفسه، يقصد إذا كان المسلمون مجتمعين على إمارة واحدة فجاء جائن وأراد أن يفرق هذا الأمر المجتمع. قال صلى الله عليه وسلم إنه ستكون هنات وهنات، والهنات أي أمور منكرة، ستكون هنات وهنات أي ستكون أمور منكرة. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. مقصود الحديث واضح، إذا كانوا مجتمعين على إمارة واحدة ولو كان في هذه الإمارة هنات يعني أمور منكرة، فمن جاء مستنكرا هذه الأمور ويريد أن يستعمل طريقة للإنكار ألا وهي تفريق هذه الأمة التي مجتمع على إمارتها، أي أن يفرقها عن الإمارة ونصرفها عن إمارتها بقوله يزعم لنفسه أنه أحق بها من ذلك الأمير الذي يأتي المنكرات، قال فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فهذا يخول لولي الأمر أن يضربه بالسيف كائنا من كان، مهما كان هذا الرجل شريفا أو غير شريف، نسيبا أو غير نسيب. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله وقوله فاضربوه بالسيف كائنا من كان، أي لا يحترم لشرفه ونسبه ولا يهاب لعشيرته ونشبه، النشب المال أي ولو كان ذا مال، بل يبادر بقتله قبل شرارة شره واستحكام فساده وعدو عره، ولذلك هو الجرب. وقال الطيبي في شرحه لمشكاة المصابيح المسمى الكاشف عن حقائق السنن، قال أي يدفع من خرج على الإمام بالسيف وإن كان أشرف وأعلم. تأملوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كائن من كان، يدفع من خرج على الإمام بالسيف وإن كان أشرف وأعلم، وترون أنه أحق وأولى، وترون أنه حق وأولى. في رواية عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن رأيت أنك أنت، أي وإن تيقنت بأنك أحق بالولاية من ذاك الذي يفسق ويفجر في ولايته. وقال القاري في مرقاة المفاتيح يشرح هذا الحديث المعنى أنه سيظهر في الأرض أنواع الفساد لطلب الإمارة من كل جهة، وإنما الإمام من انعقدت أولا له البيعة. تأمل، ما قال الإمام من كان أولى بالبيعة، بل الإمام من سبق تاريخيا إلى هذه البيعة، أي بيع قبل غيره، فلا ينظر عند الاختلاف اختلاف الأمراء، هذا يريد البيع وهذا يريد البيعة، لا ينظر إلى أصلح الأمراء كي يبايع، بل ينظر إلى الأول، لأن الأول مع عقد له البيعة، فلا يجوز شرعا أن تنقض بيعته، لما سبق من حديث عبد الله بن عمر لما أتى عبد الله بن المطيع وبين له أن هذه غدرة أن تبيع إماما قد بايعه الناس ثم تنقض هذه البيعة. لذلك ينبغي نضبط أنفسنا في هذا الباب، لا ينظر أبدا عند اختلاف الأمراء في الأصلح، ما دام قد سبق أحدهم إلى البيعة بايعه الناس. قال وحدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا حبان قال حدثنا أبو عوانة قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مصعب بن المقدام الخثعمي قال حدثنا إسرائيل قال وحدثني حجاج قال حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الله بن المختار ورجل سماه كلهم عن زياد بن علاقة عن عرقدة عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثله، غير أن في حديثهم جميعا فاقتلوه. قال وحدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن أبي يعقور عن أبيه عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. سبق بيان معنى شق العصا وتفريق الجماعة. نعم. باب إذا بويع لخليفتين. قال وحدثني وهو ابن بقية الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الآخر الآخر منهما هذا صحيح. نعم. الآخر كغلط الآخر صور. نعم. فاقتلوا الآخر منهما أي يقتل الأخير الأخير بيعة. الأخير بالزمن الأخير. نعم. لأن العبرة بالبيعة التي تمت أولا ولا عبرة بالبيعة الثانية، لأن يعني جاءت متخلفة متأخرة عن البيعة الأولى. باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. قال حدثنا همام بن خالد الأزدي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. قال هنا رحمه الله باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم، أي وباب ترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. فهنا أمران، الأمر الأول مشروعية الإنكار على الأمير إذا أتى بما يخالف الشرع، أن تذهب إليه كما سبق أن بينا الطريقة النبوية في ذلك، فينكر عليه برفق ولين. كونه يذهب إليه لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، أي لا ينصح أمام الناس، ولكن يأخذ بيده في خلوة ولينصح له، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. رواه الإمام أحمد وغيره وحسنه الشيخ الألباني وغيره. هذه الطريقة الشرعية طريقة المثلى. وابن عباس رضي الله عنه صح عنه أنه سئل إذا آتي السلطان فأمره أنهاه، قال إذا كان لابد ففيما بينك وبينه، إذا كان ولابد ففيما بينك وبينه. هذه الطريقة الشرعية خلافا للتشهير بأخطاء الولاة على المنابر وعلى المنصات وعلى مدارج الجامعات وغير ذلك، كل ذلك مخالف لهذا الهدي النبوي، كل ذلك مخالف. ولا تحصر منه فائدة سوى التشهير بأخطاء الولاة، وقد يكون سببا في تسليطهم أكثر على الناصحين وعلى الرعية، لأن العادة عادة المنصوح أمام الملأ أن تنتقل النصيحة تتحول إلى فضيحة، وإذا أشعرته بأنك تفضحه فإنه يعاند، وقد يقع حتى الصالحون في مثل هذا العناد، لأن النفس البشرية حرون فيها صعوبة لأن تؤخذ إلى الحق. وربنا عز وجل أمرنا أن نقتدي بمن سبق، لقد كان في قصص عبرة من الألباب، من سبقنا أمره الله عز وجل أن يذهب إلى بعض الحكام وينصحه برفق لين، قال اذهبا، والخطاب لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، اذهبا إليه وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذا كان فرعون في جبروته وغطرسته وظلمه وعتوه وكفره الذي بلغ منتهاه، يؤمر الناصح له أن يناصح، كليم الله وأخوه كلاهما رسول لله عز وجل عليهما الصلاة والسلام، يؤمران بأن يلين القول وأن يرفق بهذا الحاكم الطاغي الظالم، ربما يكون ذلك سببا في هدايته، فكيف بمن دونه؟ ولذلك لما رأى رجل هارون الرشيد يطوف بالكعبة قال له إني أريد أن أكلمك وتحملني سأغلظ لك في القول، قال أما الأولى فنعم وأما الثانية فلا، قال نعم تكلمني تفضل وأما الثانية فلن تقول لا، فإن الله تعالى قد أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، فصار الواعظ موعظا، صار الواعظ موعظا. وهذا هو الذي يقتضيه العقل. هل يتصور أحد منكم أن ناصحا قام على منبر المسجد وقال إن أميرنا إن رئيس الدولة يفعل ويفعل ويفعل والحق خلاف ذلك، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هل تظنونه بمثل هذا التشهير والفضيحة يركن لقول هذا الخطيب ويطعطئ رأسه ويقول وصدقت سأرجع وأتوب، أم يحصل العكس؟ يحصل العكس، كان يسع أن يأتيه، يعني عنده شجاعة أدبية وعنده صدق في بيان الحق في ستر، ولا يقول والله نصحناهم فلم يقبلوا فتذهب حسناته، انصح واسكت، خلي الأمر بينك وبين الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرك إن قبل نصحك أديت ما عليك، فذاك يعني ذاك المطلوب، ولم يقبل خلاص أديت واجبك، ما قال إن لم يقبل غير اللهجة غير الطريقة خليها علما، نصحته وصير لم يقبل إذن أعلم، ما قال بهذا، لكن قال فليأته، الكلمة تكون عنده هذه تنفع، وإن لم تنفع لن تضر المجتمع، المجتمع يتضرر، لو تضرر سيتضرر هذا الناصح، قد يسجن قد يقتل، تكون فتنة منحصرة ضيقة. أما النصيحة من الملاء تخلي الناس يشعرون أو يتحركون وتحرضهم، وإذا ثار ثائر ذهبوا معه، ولو كنت تقول أنت أنا والله ما أمرتهم بالثورة، أنا فقط بينت الحق قلت الحق على المنبر. نعم، وهذا نسمعه كثيرا، نسمع الشباب أحيانا يمشون بعض المساجد يقصدونها قصدا عند الجمعة، تقول أين تذهب؟ يقول أذهب إلى إمام يقول الحق، وجه الحق هذا يسب الحكام على المنبر، ما في حق إلا هذا يعني، والحق هكذا يقدم؟ الحق ما له يخالف الكتاب والسنة، وهذا الإمام الخطيب الذي يخطب تراه يقول الحق لأنه يفضح الحكام على المنبر، هذا في حقيقة الأمر ربما يقول الحق لكنه بغير الحق، الطريقة غير مشروعة. ربما يقول الحق وينكر حقيقة المنكرات عند الحكام لكن الطريقة غير مشروعة، ويعود هذا الغبار على وجه الأمة، لأن هذا الحاكم سيزداد شراسة، وإذا انتقد على نظام معين أو قانون معين سيزيده صلابة أو تصلبا في ذلك في تمسكه بذلك القانون، وربما يزيده قيود أخرى تكون آثارا على الأمة. وكثير ما كان هؤلاء هذا النوع من الخطباء متسببين في تغليظ الآثار وشدتها على الرعية، والحاكم في مكانه لا يمزع زيه شيء إذا ما حصلنا شيئا، وإذا ما وخرنا الأمة. كيف وخرنا الأمة؟ بدل من يأتيك رجل تعلمه التوحيد، تعلمه الصلة بينه وبين الله، تساعده في الدنيا، تقربه الآخرة أو تقربه إليها، تعلمه صلاته زكاته، يأخذ من فائدة من الجمعة، ملأت قلبه وجهلته ورميت به في بيته، ويأتي بعد ذلك من يقطف ثمرة دونك ويقول تعالوا اليوم يوم الملحمة، الجهاد الجهاد، ويكون من يكونون للثورة، ما حصل شيء. فيأتي جند ولي الأمر فيقطفونه قطفا، من يسجن يسجن يسجن، ومن يقتل يقتل، ثم يخرج قانون في التشديد على هؤلاء الذين يظهر عليهم أنهم أو يظهر عليهم آثار الصلاح من لحى وحجاب للنساء وإلى ذلك. إذا ما أصلحت شيئا من الفساد أبدا، ما حصل شيء من ذلك، الشيء الذي كنت تريده ما حصلته. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث، أو يعني أمر في هذا الحديث بإنكار المنكر، لكن مع ذلك بقي الأمر الثاني. بقي الأمر الثاني في هذا التبويب، قال وترك قتال ما صلوا نحو ذلك. وهذه فائدة أخرى نستفيدها في مسألة الخروج، وهو أن الخروج يجوز في حالتين. الحالة الأولى أن يكفر الأمير كفرا بواحا ظاهرا باديا يبوح به، والثاني أن يترك الصلاة. إذا حصل هذا أو ذاك جاز قتاله عند توفر القدرة، عند توفر القدرة. وذكر هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون تنكرون، أي تعرفون أمورا من أعمالهم هي من المعروف وليست من المنكر، وتنكرون لأنهم يباشرون أعمال المنكرة. إذن فيهم أشياء، قد تراه يصلي، قد يأمر بالصيام، قد يتصدق على فقراء صدقات يعني عظيمة، قد يبني المساجد، وترى أين يأتي منكرات أخرى مفاسد عظيمة كما يعني نراه في عدة أمم، ترى هذا ترى هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن عرف برئ، من عرف المعروف ومن أنكر سلمة، أنكر المنكر. سنرى تفسير ذلك من رواة أنفسهم، قال ولكن من رضي وتابع، تأملوا، من رضي بقلبه ذاك المنكر وتابع بعمله، هذا مقصود الحديث. أما إذا كنت ما رضيت بالمنكر، أنكرته أقل شيء بقلبك، عرفت أنه منكر، وما تابعت بعملك، ما باشرت الأعمال التي يأمرك بها القانون الوضعي المخالف للشرع، لم تعمل به، تكون قد سلمت والحمد لله. قالوا أفلا نقاتلهم، هذا هو وصفهم، وهذا الذي يتبادر إلى أذهاننا نحن إذا ما كنا نعرف الحكم مسبقا، نقول هؤلاء ينبغي أن يتنحوا، أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، ما دام يصلي فصلاته علامة على إسلامه لا ما صلوا. نعم سيأتي إن شاء الله. بارك الله فيك. قال وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ واللفظ لأبي غسان. قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام التستوائي قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا الحسن وعن ضبة بن محصن العنزي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد بري ومن انكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. قالوا عنها رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد بري ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قال يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. هذا التفسير من قتادة كما بينته رواية أبي داود، تفسير هذا من قتادة كما صح ذلك في رواية أبي داود رحمة الله عليه. فقتادة قال أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه، بمعنى قد لا يستطيع إلا ذلك. وربنا عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان لا يستطيع أن ينكر بلسانه يذهب إليهم وينكر إليهم، فأقل ما يكون أن يعرف أن هذا معروف وهذا منكر، والمعرفة تكون قلبية، بخلاف من مات قلبه وأصبح المنكر عنده معروف، هذه مصيبة. قد يموت القلب ويرى المنكر المعلوم من الدين بالضرورة أنه منكر يراه معروفا، لمجرد أن حاكم زمانه ارتكبه، وهذا غلط. فالحاكم له حق علينا في السمع والطاعة في المعروف، مع ذلك ما يجوز لنا بحكم هذا الحق الذي له أن نعتبر جميع أعماله أو نخرجها مخرج الشرع وهي مخالفة للشرع. الغلط غلط من الحاكم والمحكوم. هذا مقصود تفسير قتادة رحمة الله عليه، من أنكر من كره بقلبه وأنكر بقلبه، يعني لأنه أقل ما يحصل به أو تحصل به براءة الذمة، يبقى الإنسان يعني غير محاسب عند الله عز وجل إذا كان يعيش في مثل هذه المنكرات. الله المستعان، يعني قد يصل المرء إلى مثل هذا الحد. قال حدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد عن ابن زيد قال حدثنا المعلى بن زياد وهشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، غير أنه قال فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم. نعم، من أنكر فقد برئ قال بقلبه، ومن كره فقد سلم، وقد يخرج أيضا على الإنكار ليكون أحسن من إنكار بالقلب، من أنكر بلسانه كما سبق بيانه الطريقة الشرعية، أو على الأقل كره ذلك المنكر بقلبه، يعني برئ الله اللهم إنا أمره عليك أن يعمل قولي. قال وحدثناه حسن بن الربيع البجلي وقال حدثنا ابن مبارك عن هشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا قوله ولكن من رضي وتابع لم يذكره. باب خيار الأئمة وشرارهم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن جابر عن رزيق بن حيان عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولادكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعته. نعم يقول باب خيار الأئمة وشرارهم، أي خيار الحكام، خيار الرؤساء، خيار الملوك وشرارهم. عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. الرعية إذا حبت الإمام تحبه لعدله فيهم ورفقه بهم، هذه عادة الناس. قال: ويصلون عليكم وتصلون عليهم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، نصب به بالخير، كما قال تعالى: وصلي عليهم من صلاتك سكن لهم، أي يدعو لهم. كان الرجل إذا جاء وتصدق بزكاته النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، إذا استلمها ليفرقها على أهلها يدعو لها. والصلاة كما يخفاكم في أصلها هي الدعاء، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا دعي إلى وليمة عرس أو إذا دعي إلى طعام وكان صائما أن يدعو، قال: فليصلي، إن كان صائما فليصلي، فليصلي أي فليدعو لصاحبه الوليمة. فهذا المقصود هنا: تصلون ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. وغالب الحال أن الإمام إذا كان ظالما أو كان شديدا في أخذه الرعية أن الرعية تبغضه، وقد يحصل حقيقة بغض الرعية لإمامها ولو لم يكن كذلك، لأن إذا ضعف إيمان الرعية ربما رأوا حسنات الأمير سيئات. يعني أذكر سبحان الله حججنا في إحدى السنوات، كنا جئنا من البلد برا وحججنا، كان ذاك الوقت مشكلة البوسنة والهرسك مع الصليبيين، مسلمين على الصليبيين. والإمام في صلاة المغرب صلى وقنت للمسلمين في البوسنة والهرسك. كان معنا شاب صغير السن في رفقتنا، فأمسكه رجل، ومع الأسف دكتور في الجامعة، فأخذ يتكلم معه. وسبحان الله الإنسان يكون في رأسه شيء ما يخرج عنه، الذي ما فيك يظهر على فيك، الشيء اللي يدور في الرأس يتكلم به الإنسان. وصل إلى أن قال له: لا تقر بهذا الدعاء، أنا رجل جاي حاج، شاب صغير جاي ليحج، أول مرة تضع قدماه بلاد الحرمين، فيخاطبه هذا الرجل بهذه اللهجة، يقول: لا تغتر بهذا الدعاء الذي دعا به الإمام في صلاة المغرب في المسجد النبوي. لماذا؟ قال: هذا دعاء نفاق. قلت لهذا، قلت: إذا الأئمة تركوا الدعاء قلتم إنهم واقفون مع النصارى ويؤيدونهم ولا يحبون النصر للمسلمين، وإذا دعوا للمسلمين على المشرك على الكفار والنصارى قلتم هذا دعاء نفاق. هذا رجل يقول هذا دعاء نفاق، لأن ولاة الأمور يريدون أن يتعرف الحجاج على حسن ديانتهم بمثل هذا النفاق. شوف كيف يعني إنسان ما يسلم، كان راح يمين تكلموا فيه، راح شمال تكلموا فيه، تقدم أو تأخر نفس الشيء، سكت تكلم نفس الشيء، ما تسلم لحسنة الناس. وهذا حال الناس، وهذا من بين الحكم التي من أجلها الشارع الحكيم نهى عن الخروج ونهى عن بيان والتشهير بأخطاء الولاة، لأن الرعية فيها هذا النقص، إذا نقص دينها. وهذا كان في حال عمر الخطاب رضي الله عنه، تعرفون القصة؟ نعم إخوان، الذي قال يمشي بنا سلمي وقاص. نعم سلمي وقاص، ما أدرك ما سلمي وقاص رضي الله عنه. مع ذلك اتهموه في قسمه، اتهموه في عدله، اتهموه في دينه، حتى الصلاة، حتى الصلاة قال لا يحسن بين الصلاة. نعم، الناس يعني لو فتح هذا الباب شو إخواني كل مرة تتبين لكم حكمة عظيمة مما يزيدكم تشبثا بهذا الشرع الحكيم، شرعنا حكيم جدا. هذا الباب إذا فتح ما ينصرف. إذا قال وشرار أئمتكم لديكم يغضونهم يغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، أي من شدة ما فيه من مخالفات شرعية. قيل يا رسول الله أفلا ننبذهم بالسيف؟ منابذة من نبذ ينبذ وينبذ، والمقصود به الرد، كما يعني رد البيعة بالسيف، يعني البيعة ننقضها ونقاتلهم كما قال الله عز وجل فانبذ إليه من السواء على سواء. قال أفلا ننبذهم بالسيف؟ فقال لا ما أقام فيكم الصلاة، لا ما أقام فيكم الصلاة، على معنى إذا كانت المساجد مفتوحة يؤذن فيها الناس يصلون، ورأينا الرواية السابقة لا ما صلوا في أنفسهم وفي رعيتهم ما أقام فيكم الصلاة، أي أذنوا بالصلاة في رعيتهم، وهم مسلمون على الصلاة، هم مسلمون وأذنوا بذلك. أما إذا حاربوا الصلاة فشأنهم شأن آخر، هذا الذي يبيح الفروج عليهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا. وهل يشترط في هؤلاء الولاة الذين تحترم بيعتهم ويعترف بها أن يقيموا الصلاة حق الإقامة؟ هذا موضع اشتباه يأتي بيانه بإذن الله تعالى. وقد ورد عن عمر رضي الله عنهما يروي سيف المازني يقول كان ابن عمر يقول لا أقاتل في الفتنة، إذا كان قتال بين المسلمين لا أدخل فيه، لا أقاتل في الفتنة وأصلي خلف من غلب. لأن كان على قاله متى كانت الفتنة بين عبد بن الزبير وبين الحجاج، يعني عبد بن مروان خليفة الحجاج الوالي، فكان أحيانا يتغلب عبد بن الزبير فيصلي بالناس عند الكعبة، فكان عمر بن بيتي فيصلي خلفه، وحين يتغلب الحجاج فيصلي خلفه. الناس أعجبوا قال صلي خلف الغلب، ما أدخل مع هذا ومع هذا، لأن لو دخلت مع هذا أو مع ذاك سأشارك في إراقة الدماء. فالإنسان يجتنب، لأن النار ستأكل واحدا من المسلمين على الأقل إذا دخل فيها الإنسان، فإذا اجتنب خفف من شأنها. وهذا الذي ينبغي الإنسان أن يفعله. وهذا الحديث في صراحته كما تلاحظون يا إخواني واضح، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكام مبغضون وملعونون. مع هذا الوصف ينهى عن منابذتهم بالسلوف. هل يبقى لأحد يتكلم بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى الآن لا نفهم، إلى الآن لا نفهم لماذا المخالفات الصريحة للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الشحن يعني بالحقوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالمنى رؤوف الرحيم، النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البيان حاشاه، أتى بهذا ما ينطق عن الهوى، إن هو لوحي يوحى كلامه وحي من الله عز وجل، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله يصلحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالإنسان لن يفوز ولن يهتدي إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو رأيت بأن حقوق المادية الحسية تضيع بين يديك، لكن لن يضيع امرؤ قط وهو مستمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم طائع له. قال وإذا رأيتم من ولاتكم من حكامكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا إذا من طاعة أمله، يعني حديث نص، هذه يقول فيه الأصوليون نص، هذا هو النص، حديث النص دونه الظاهر دونه المفسر وهكذا والمؤول، هذا حديث النص بمعنى ناطق بالحكم بنفسه ظاهر ودال عليه، ما يحتاج حتى أدى تأويل. وهذه الأشياء تعصم الأمة من الفتن، هذه الأمم الآن المتناحرة والأمم الآن التي ورثت بلادها الفتن باسم الإصلاح والتغيير والتقدم إلى الأصلح وإلى الأفضل، هؤلاء لو عرفوا مثل هذه الأحاديث ولو التزموا بها وعملوا بها واستقاموا عليها استحيل أن تضطرب بلدانهم أو أن يجد العدو مدفنا إليهم. اليوم يتدخل الكفار في بلدان المسلمين لأن نحن فتحنا لهم الباب، لكن لو انضبط المسلمون بهذا الضابط النبوي وقفوا عند حدهم لن يصيبهم مكروه. فهذه التحركات في الحقيقة ذنوب على ذنوب، مما يسلط الله تعالى العدو كرة بعد كرة ويزداد قوة إلى قوة، لأن نحن الآن مشغولون بأنفسنا، المسلم مشغول بالمسلم كيف يقتله وكيف يقضي عليه، والعدو يتفرج، وحين يأتي يرمم ويأخذ على ترميمه شيئا من ثروة البلاد باسم أنه جاء ليحفظ أمن البلاد ليحقن الدماء ويحفظ النفوس، وبدافع الحقوق الإنسانية يتدخل ثم يخرج منتصرا على أي شكل خرج، ويورثنا الخلافات ما بينها. حديث عبد المالك هذا نص في هذا الباب، وهو من أعظم الأحاديث ومن أكره الأحاديث عند الخوارج، هذا الحديث أبغض الأحاديث الخوارج من هذا الحديث، حديث عبد المالك رضي الله تعالى عنه. نعم عندنا في مثلا في بلادنا الحاكم لا ما صلوا، الحاكم كان عندما يخرج مثلا على التلفاز ويخرج يعني الجمع كان يصلي، لكن مثلا تأكدنا نحن أنه في غير ذلك لا يصلي، ما هل ينطبق عليه هذا الحديث؟ لما تقول تأكدنا هذا ما أنا متعجب جدا، يعني إذا أن تكون زوجته خالة أو عمة لأحد الرعية الثقات أو لأن الصلاة تصلي في بيته، كيف تأكدتم؟ يعني مثلا من حاشيتي أو مثلا من أحد أقاربي أو أنه مثلا لا يصلي لكن في الظاهر يصلي، هل أنا الظاهر أم لكم الظاهر ليس لكم بدلا الباطن؟ هذا نقول صعب، قد يقول أحد قرابتي أنه لا يصلي، كيف يصدق هذا القريب؟ الأخ من سوريا يعني؟ هذا كبير، لكن هو يقول بلدنا ظنيت أخرج نفسه من الجماعة. لا ما نتكلم عن ذاك، كفاكم الله وشره، كفاكم الله وشره وأبدأ لكم خيرا منه، صلى العافية صلى العافية. أتكلم عموما لو حصل هذا، لو حصل هذا في حاكم غير هذا الحاكم، حاكم مسلم يعني أو يظهر الإسلام، يأتي شخص يقول لا يصلي، صعب يا إخواني، هذا يصلي في غرفة نومه، صعب أن يقول إنسان إنه لا يصلي، لأن الناس اللي يصلون كالحريم كيف تثبت صلاتهم؟ ما يمكن. صلى ولا ما أقام الصلاة من الثانية تكفي. إذا ما أقام الصلاة؟ لا إذا أقام الصلاة هم ما يصلون. إذا تحققنا أن ما يصلون سبق الحكم بجواز خروج عليهم. دون تكفير. نعم. دون تكفير. العلماء على قسمين في هذا، منهم من يكفرهم إذا كفروا تارك الصلاة كسلا، ومنهم من لا يكفرهم. لكن النتيجة واحدة، هو الخروج. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال أخبرني مولى بن فزارة وهو رزيق بن حيان أنه سمع مسلم بن قرظة ابن عمي عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين يحبونكم وتحبونهم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تغضونهم ويغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال جابر قال ابن جابر فقلت يعني لرزيق حين حدثني بهذا الحديث الله يا أبا المقدام لحدثك بهذا أو سمعت هذا من مسلم بن قرظة يقول سمعت عوفا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجثى على ركبتيه واستقبل القبلة فقال إي والله الذي لا إله إلا هو لسمعته من مسلم بن قرظة يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم استحلفه لما ترون أنه حكم يتعجب منه الناس ولا يخاف بأن هذا الحكم في حقيقة أمره يخالفه أكثر الناس إن لم نقل كل الناس، لأن الناس ما يتسامحون في حقوقهم هم، فإذا قلت لهم حاكمك هذا ملعون ومبغض ولا تخرج عليه يتعجب ويستغرب، وهذا ما يدلكم على أن البشرية محتاجة إلى الوحي ولا تستطيع أن تستقل بنفسها في معرفة الحق من الباطل. هذه من الأشياء التي لا تعلم إلا بالوحي، لأن عقلك يهديك إلى أن تسترجع حقك بالسماحة أو بالقوة، لكن الشريعة تأتيك بأحكام لا يعرفها عقلك ببيان بأنك ضعيف تحتاج إلى ربك محتاج إليه كما أنك احتجت إليه في خلقك وشرابك وطعامك وتربيتك، كذلك محتاج إليه في معرفة كيفية حياتك كيف تعيش، أن تتعلم شرع الله عز وجل. فالناس عاجزون على أن يعرفوا الحق من الباطل إلا بأن يعلمهم الله عز وجل. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالناس محتاجون إلى أن يتعلموا الحق من ربهم تبارك وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بشيء الناس يخالفونه. الآن جميع النظم تخالف هذا، ذلك لا يقبلونها، وجميع الفرق يخالفون هذا. وقلابة رحمة الله عليه يقول ما ابتدع مبتدع بدعة إلا استحل السيف. ما ابتدع مبتدع بدعة إلا استحل السيف، جاء هذا عنهم بالإسناد الصحيح عند ابن بطة وغيره. ما ابتدع مبتدع بدعة من استحل السيف. ولاحظوا إذا قرأتم أصول أهل البدع كلهم على هذا التأصيل. في هناك فرقة من الأشاعرة وافقوا أهل السنة كما ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه، قال وافقوا أهل الحديث في ترك الخروج على ولاة الأمور، لكن سبحان الله العظيم أمرهم غريب، عمليا خالفوه. لاحظوا الآن رؤوس الأشاعرة في هذا الزمان، مثلا رؤوس الأشاعرة تجدونهم عن بكرة أبيهم حركيين، والحركي لا يكون حركيا إذا كان لا يقول بالخروج على ولي الأمر أبدا، لن يكون حركيا، فحركته غير معتبرة إذا كان لا يتحرك لإسقاط الحاكم. هذا أول ما يرضعه كل من ينتسب إليهم، أول ما يرضعه أن يوعى بمساوئ الحاكم وأن يعرى عنده وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه حتى يكون عنصرا صالحا للحركة، ولكي يكون وفيا للحركة يعمل على إسقاط هذا الحاكم بطريق سياسي بطريق عنف، وإن كان أكثر من سيكون طريق سياسة. وهم طبعا فرقتان، البنائيون التابعون لحسن البنا يستعمل أكثر ما يستعملون السياسة، ما ظهرها من الزمن قتل النقراشي، لأن طبعا السياسة البنائية منتهى الدم وآخرها آخر شيء يعني الذي يحصل في مصر. والقطبيون يرون أن هذا لن يكون إلا عن طريق العنف، هم يختلفون في هذا لكنهم على شكل واحد. يعني سيد قطب عنده كتاب أو آخر ما كتبه لماذا أعدموني، ويشهد أخوه محمد قطب أن الكتاب له. هذا الكتاب بعد الصفحة 50 يقرر فيه للإخوان المسلمين كيف يعملون على اغتيال الشخصيات البارزة في الدولة، ويقول كنا نقول لشبابنا لم نبلغ النصاب بعد للقتال، عليكم أن تتدربوا. قال فكنت أنا أجمع الأموال وأدخل السلاح من ليبيا سيد قطب، وكان الشباب يؤمرون بالتدرب ولا نكلمهم عن القتال، نقول بس تدربوا حتى تتهيئوا ليوم الملحمة. قال فكانوا يمارسون الرياضة صباح مساء، رايح جيد، فينفخون في أبدانهم ويرتاضون ويركضون ركضة، يعني أصحاب البراري. ثم في الأخير قال شعرنا بالملل والسآمة عليهم، كان ملوا، لأن يعني أدخلوا فكرة الأولى التي أدخلوها في أذهانهم أن هذه الحكومة ينبغي تزال، فكان هو الهدف الأسمى عند شبابهم لما علموا هذا التعليم. لكن قالوا عندنا وسائل لكي نصل إلى هذا، بين وسائل تدربوا، فكانوا يتدربون ويظهرون طبعا للناس السماحة والسهولة والأخذ باليسر، وأن شغلتهم الشغلة كلها سياسية، يعني يدخلون في اللعبة السياسية مع الحكومة لينالوا المناصب، والعمل الذي من تحت الطاولة غير. فقال لما شعرنا بالسهام على الشباب شعرنا بالخطر، قد ينفلت الشباب بين أيدينا، يذهبون إلى غيرنا إذا شعروا بأنهم يريدون أن يتقدموا إلى القتال ونحن نحجزهم عنه، كيف نفعل؟ قد فكنا بين أمرين، إما أن نكرر عليهم الكلام السابق اصبروا حتى يحين الوقت فربما انفجروا، وإما أن نقربهم إلى بعض الأعمال القتالية الخفيفة حتى ننفس عنهم. سيد قطب يتكلم كلام علماء النفس، تغيير جو. فقال فسألت أحدهم كم عدد جماعتنا الذين هم على عقيدتنا، قال بلغنا 70. قال سيد قطب 70 مسلم عدد طيب، رجل يكفر مجتمعات بلغوا 70، يعني قال ممكن نفعل به شيئا، وإن كان قال وإن كنت في نفسي أرى أننا لو صبرنا إلى عدد أكثر لكن لا مفر. قال فقلت لهم عليكم برئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس الاستخبارات أولى الثلاثة، وعليكم بالمنشآت الفلانية، ذكرنا بعض المنشآت الهامة في الدولة المهمة في الدولة لهدمها. قال وأرشدهم إلى طريق الفرار بعدما يفجرون يفعلون، أرشدهم إلى أن يسقطوا أحد الجسور ويفرونها من خلالها حتى لا يستطيع رجال الأمن أن يلحقوا بهم. هذا العمل يا إخواني لا يذكره الإخوان المسلمون، يتظاهرون بالسماحة والسهولة والليونة مع الحكام وأنهم يسيرون في الدرب السياسي ولا يسلكون مساك العنف، وأن مساك العنف إنما اخترعها السلفيون الوهابيون إلى آخره. وهذا سيد قطب يقرر في كتابه هذا التقرير الخطير. فلذلك هم يسلكون هذه المسالك البنائيون من جهة والقطبيون من جهة، لكن النهاية هي واحدة، هم مجتمعون على أن جميع رؤساء الدول المسلمة ينبغي إسقاطهم، الجميع ينبغي إسقاطهم ولا يرضون إلا بحكمهم هم. فهذا ذكرناها لما جاءت المناسبة عند هذا الحديث، الحديث العظيم هذا. فالرجل الراوي هنا لما استغرب هذا الحديث استحلف من أخذ عنه الحديث، هل سمعت أنت من فلان؟ نعم سمعه فلان من فلان إلى عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه. هذا سر الاستحلاف للتأكيد على أنه ما غلط في الرواية. قال وحدثناه إسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا عبيد بن مسلم قال أخبرنا ابن جابر بهذا الإسناد وقال رزيق مولى بني فزارة قال مسلم ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن مسلم بن فرضة عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. نعم. يقول باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، لأن الجيش ما يخرج إلا بإذن ولي الأمر، وولي الأمر يبايعهم على ذلك يعطيهم الراية فلان أميركم في على هذه الغزوة ويخرجون. قال وبيان بيعة الرضوان أي كيف كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، لقوله تعالى قد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة. عن جابر قال كنا يوم الحديبية، والحديبية مكان يقع قريب من مكة جدا. قال كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة نوع من الشجر، وقال بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت، يعني ما بايعناه لنقاتل وإنما بايعناه أن لا نفر، ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت لنذهب من الموت، وإنما بايعناه على أن لا نفر أي نبقى معه ننصره. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت إنما بايعناه على أن لا نفر. قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل كم كانوا يوم الحديبية قال كنا 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة فبايعناه على حد فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري تبأ تحت بطن بعيره. نعم. قالوا هذا كان من المنافقين، هكذا قال بعض الشراح كان هذا من المنافقين وكان يحب أن يقاتل مع المسلمين، فاختبأ تحت بعيره حتى يعفى من البيعة ولا يخرج للقتال، وإن كانوا هم طبعا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على مصابرة العدو لا على الموت، المصابرة فقط لأن المصابرة قد تؤدي إلى الموت. قال وحدثني إبراهيم بن دينار عشان هذا فعله جد بن قيس إيش هو معصية ولا إيه هو معصية لا شك. هذا قلنا لكن قال هل هو معصية؟ قلت معصية، لكن طبعا لعلك تقصد إن نفاقه يغطي على المعصية هو أشد. نعم. ايه نعم تقول انه قيمه للمعصيه وما حكيت غيره. إذا ما حكيت غيره فهو كذلك. أقول إذا ما حكيت ما أقول قيل قد قال بعض المفسرين بعض الشراح إنه كان المنافقين. إذا ما حكيت قول آخر يعني هذا هو الذي الشرح المختار. وبناء على ماذا يعد يعني مما نعم بناء على ماذا؟ لا ذكروا عنه أشياء ذكروا عنه أشياء هذا في سيرته ومن بينها ما قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات عشرة من النفاق. فكيف وهذا رجل يدعى هذا ما قد يحدث نفسه ولم يحدث يدعى إلى الجهاد فيختبئ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان ينصره الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويفدونه بأنفسهم. لكن هذا رجل مجرد بيعة ولم يكن فيها الموت مصابرة فقط مع ذلك اختبأ. قال وحدثني إبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور مولى سليمان بن مجالد قال قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحليفة فقال لا ولكن صلى بها ولم يبايع ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحليبية. قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحليبية. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة واللفظ لسعيد قال سعيد وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال كنا يوم الحديبية 1400 فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. وقال جابر لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. نعم الشجرة التي بايع عليها النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يقول جابر لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة أي لا يزال يتخيل بين عيني أن كان بصيرا ثم عمي رضي الله تعالى عنه. فقال لو كنت أبصر لا قلت لكم هذا مكان الشجرة لأن الشجرة هذه الحقيقة عميت عليهم بعد سنة ما عرفوا مكانها. نعم مقطع عمر نعم هذه سيأتي كلام فيها إن شاء الله. قال وحدثنا محمد بن المثنى والبشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة فقال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 1,500. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس حاء قال وحدثنا رفاعة بن الهيثم قال حدثنا خالد بن الطحان كلاهما يقول عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,000. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ قال 1,400. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو يعني بن مرة قال حدثني عبد الله بن أبي أوفى قال كان أصحاب الشجرة 1,300 وكانت أسلم ثم المهاجرين. قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل جميعا عن شعبة بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج عن معقل بن يسار قال لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أبصالها عن رأسه ونحن 14,000. قال لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر. هذه الروايات جاءت موضحة في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نفسه قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ إناء كان فيه ماء فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون. قال فشربنا وتوضعنا. قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. هذا توضيح الرواية المجملة آنفا، يعني مقصود ذلك الماء لو كانوا 100,000 لكفاهم. الله تعالى أجرى على يديه صلى الله عليه وسلم هذه المعجزة العظيمة. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس بهذا الإسلام. قال وحدثناه حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة. قال فانطلقنا في قابل حاجين فخفي علينا مكانها، فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. قال وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد حاء قال وقرأته على نصر بن علي عن أبي أحمد قال حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة قال فنسوها من العام المقبل. قال وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. هذا كله يبين لكم أمرا مهما جدا، وهو حكم المحافظة على الآثار النبوية في الأماكن وغيرها. هل يجب علينا أن نحافظ على هذه الأماكن؟ من أين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أي مكان جلس؟ ومبرك الناقة التي يتبرك بمكانها الخرافيون في جهة مسجد قباء، والمكان الذي جلس مع أبي بكر فيه، والغار الذي دخله مع أبي بكر، إلى آخر ما هنالك. كثير من الناس كانوا يبحثون جاهدين على أن يجعلوا لهذه الآثار معالم ترى للمر بها. قالوا حتى نستذكر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. وهذا كله من تسويل الشيطان وتلبيسه على الناس حتى يوقعهم في التبرك بالآثار المكانية التي ما كان السلف كما تلاحظون يحرصون عليها. هذا من الحجج الواضحة في هذا الباب. بيعة عظيمة كان عندها رضا الله عز وجل، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة. جاء بعدها فتح مبين، فتح مكة، مسقط رأس النبي صلى الله عليه وسلم رجع إليه وهي مكة. وما أدراكوا مكة أحسن بلاد الله بإطلاق. مع ذلك الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تلك البيعة العظيمة نزل فيه قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وكان ما كان في صلح الحديبية، كل هذا لم يؤرخ له الصحابة في ذلك المكان. ما أرحوا لذلك المكان، قالوا هذا المكان الذي بايع عنده النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي أن يقدس، ينبغي أن يهتم به. وقد يأتي الشيطان يقول لا، نحن ما نعبد المكان، ما نعبد الشجرة، ولا نتبرك بها، ولا نتوسل بها إلى الله، ولكن مجرد الذكرى. الشيطان يدخل عليك من الذكرى، كما حصل في أول شرك وقع في الأرض، كما تعرفون هذا أول شرك وقع في الأرض كان في بعد قوم نوح عليه الصلاة والسلام. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. خمس رجال كما قال ابن عباس فيما جاء به في رواية البخاري كانوا رجالا صالحين، لما توفاهم الله عز وجل دفنوهم. فذهب ذلك الجيل وجاء جيل آخر قال هؤلاء الخمسة الصالحون ماتوا في وقت واحد، ولا بد أن نجعل لهم شيئا نتذكروا بهم أو نتذكرهم، نتذكروا صلاحهم. فبنوا على قبورهم بنيانا ميزوهم عن سائر الموتى. جاء جن آخر وقال ما ميز هؤلاء إلا لفضل عندهم، فكان إذا مرض مريضهم استشفى عندهم، وإذا وحدت الأرض السماء استسقوا بهم، وهكذا. فتبركوا بهم إلى أن عبدوا من دون الله، والشيطان يستدرج الناس خطوة خطوة، وربنا تعالى يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان. فبدأ بالذكرى المدعاة، وما يبقيك الشيطان عند هذه الذكرى فقط تنظر والله هذا المكان مر به النبي صلى الله عليه وسلم وتدمع عيناك، لك تذكر ذلك الممر تلك السيرة وذلك التاريخ، ثم تمشي. لا، بل قد يأتي أناس يقبلون تلك الشجرة، يأتي آخرون يعلقون عليها الخرق علامة على أو توسل تلك الخرق على أنهم يرجعون مرة ثانية للحج والعمرة ولذلك المكان، كما يفعل بكثير من الأشجار. هذا موجود يعني عندنا وهو موجود عندكم، تجد بعض الأشجار خاصة بخرق للبركة حتى يبقى صاحبه موصول البركة ما تنقطع عنه، إذا ما تكون تحتها شخص أو كان فيها شيء تاريخ معين. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يفوقهم أحد في حب الخير والتبرك بالخير والتبرك بالآثار النبوية إن كان التبرك بها مشروعا، التبرك بالآثار الجسدية له صلى الله عليه وسلم هذه مشروعة وصحت معروفة، لكن تبرك بالآثار النبوية المكانية جلس هنا مر هنا إلى آخره، ما كان من هدي السلف، ما كان من هديهم سيما الخلفاء الراشدون، ما كانوا، بل كانوا ينهون عن ذلك. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كلمته مشهورة في هذا الباب، إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم أثر أنبيائهم، كما صح ذكر تبع عبد الرزاق وغيره. صلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وراجع من الحج، صلى بالناس بسورة لإله قريش، ونسيت سورة ثانية في الركعة الثانية في وراجع السفر، صلى بهم الفجر، ثم رأى أناسا يتحرون مكانا معينا فقال ماذا لهم؟ قال هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب وقال إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم آثار أنبيائهم، فمن أدركته الصلاة فليصلي ومن لا فليمضي، أي لا تتحرى مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا سيكون فتحا لباب شر فأغلقوا عليهم. وكذلك كان حال الشجرة، روي أنه هو رضي الله تعالى عنه الذي قطع الشجرة لما رأى الناس ينتابونها، فذهب قطع دابر الشجرة وقطع الشجرة، وإن كان في إسناد الرواية مقال، لكن مثل هذه الروايات في كون الشجرة هذه عميت عليهم قد ترجح أن فعل أن ذلك الفعل كان من عمر رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد عام فقط ضيعوا مكان الشجرة، تأملوا يعني 1400 كانوا حاضرين وبايعوا تحت تلك الشجرة، ولا أحد من 1400 يحفظ مكان هذه الشجرة، وكانوا يحفظون كل تحركات النبي صلى الله عليه وسلم، كل سننه الصغير والكبير، حتى الدقة في كيفية تشهده صلى الله عليه وسلم، كيفية يعني تحديقه بين الإبهام والوسطى والسبابة كيف تكون لآخره، لكن ذلك الأمر تركوه جنسوا، مما يدل على أنهم تعمدوا ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يربيهم على اتباع الآثار المكانية. والخرافي مع الأسف يتركون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمروا باتباعه فيه، أمر إيجاب أو أمر استحباب، ويتعلقون بالآثار المكانية، يتعلقون بها ويستحبونها ويطلبونها. لذلك في كل وقت يريدون أن يجعلوا مكان مهجر النبي صلى الله عليه وسلم يجعله معلم هناك. تصور أنت يعني يأتي لا سمح الله، يعني ما نريد أن نقول يعني أن نكون يعني عنصريين، لكن هذا الواقع يأتي الباكستاني والهندي وغير هؤلاء بمن يعني قل فقههم في الدين وكثر تعلقهم بهذه الأمور الظاهرة، يرى هذا معلم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ليلك يبكي هناك ويصلي، يبقى ليلك ويتمرغ من تلك التربة. الشجرة هذه لو بقيت لما بقيت، عرفنا ولا لا؟ لأكلوها أكلا. نعم، هذه الشجرة لو بقيت لأكلوها أكلا، وربما آخر من يأكلها يؤكل غضبا عليه. نعم، التبرك به هذا هو آخر شيء موجود. نعم، الله المستعان. نعم، لكن هذه حجة قوية، هذه حجة قوية، لأن جاءوا من العام المقبل ونسوا مكانها. وجابر رضي الله تعالى كان يعرف أين مكانها في مخيلة ذهنه، حتى قال له كنت أبصر أريتك هذه الشجرة، يعني الذين سألوا قل هذه الشجرة بيانها فقط، مع أنه ما اهتم بذلك. لو اهتم كان يقول خذني يمين خذني شمال هنا هناك إلى آخره يبين له، لكن الصوفية عندهم اهتمام شديد بهذه الأشياء. أي مكان الآن في المدينة النبوية يحصل حرص كبير على سبع مساجد بين المسجد والمسجد، كما بين المسجد يكون هذا والبيت هنا، سبع مساجد متقاربة جدا بين المسجد 100 متر 150 متر. كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يفعل، يفرق الأمة على مساجد صغيرة، ليست من فعل الصحابة ولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل من تبعهم بإحسان أبدا، من اختراع القرون المتأخرة. عندهم حرص شديد، ينتبهون ويتحرون ويحرصون على أن يصلوا فيها، متقاربة جدا. فالناس هكذا مع الأسف الشديد يتعلقون بهذه الأمور التي لا تنفعهم، وما أهى بها الشرع ولا أمر بها ولا استحبها. فهذا من الأدلة على أن الصحابة وهم رأس السلف ما كانوا يهتمون بالآثار المكانية إلا ما جاءت تدوه به في الشرع، كعرفة مثلا وغير ذلك مما تعرفون، مسجد قباء وشد الرحال للمساجد الثلاثة المعروفة وغير ذلك ما هو معلوم لديكم إن شاء الله تعالى. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأبوع قال قلت لسلمة على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حماد بن مسعد قال حدثنا يزيد عن سلمة بمثله. نعم، يقول هنا يقول على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال على الموت. طبعا هذا يتعارض مع الحديث الأول، لكن قال العلماء هم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الفرار ويصابر العدو ولا يفرون عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفيق من هذه الرواية ومن رواية على الموت قالوا أن لا نفر حتى لو أدى إلى الموت، لأن الأصل أن ترك الفرار لا يعني بالضرورة الموت، لأن قد يموت من قد يراهم العدو كثيرين حول النبي صلى الله عليه وسلم فيرجعون فيرجع العدو. لكن هنا يقصد في رواية ابن سلمة رضي الله تعالى عنه يقصد أن لا نفر حتى لو أدى بنا إلى الموت، هذا مقصودهم بالتوفيق الذي وفق به العلماء. ورجوعنا إلى الأثر السابق، جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله. تأملوا ما اجتمع اثنان، بمعنى لم يتمكن اثنان أن تجتمع كلمتهم على أن هذه الشجرة، اختلف، وقال هذا الاختلاف كان رحمة من الله لأجل سبق ذكرت لكم آنفا. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال أتاه آت فقال هذاك ابن حنظلة يبايع الناس، فقال على ماذا؟ قال على الموت، قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله هذا هو ابن حنظلة الغسيل، وهو ليس صحابيا، أبوه الغسيل والصحابي رضي الله تعالى عنه، وكان قد بايعه الناس يوم الحرة، كان قد بايعه الناس يوم الحرة كما جاء ذلك في صحيح البخاري. وفي الرواية هذه واضح أن قال يبايع الناس، فقال على ماذا؟ قال على الموت. قال الصحابي المستمع هذا الكلام، قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا أبايع على القتال لأنه غير مشروع، وإذا كان خصم بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل الكفار. نعم. باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعرضت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. تعرضت أي أشياء؟ سمحت تعريت وسمح. قد تعريت. لا بالباء. قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. يقول باب تحريم رجوع المهاجر استيطان وطنه. إذا هاجر من بلد الكفر يحرم عليه أن يرجع ليقيم من حيث هاجر، لأنه هاجر إلى بلد المسلم فلا يرجع إلى بلد الكفار. وأسند عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه دخل الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت، كأنه يشير إلى ما صح من رواية النسائي عن عبد الله بن مسعود قال آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك، والواشمة والموشومة للحسن، وآوي الصدقة والمرتد عربيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. الشاهد فيه المرتد أعرابيا بعد الهجرة، لأن الأعراب كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لهم أن يبقوا في بلديتهم. بعض الناس لا يقوم على تمدن فيبقون في باديتهم، وكان البادية عندهم بيت هنا بيت هناك يشبه الآن ما ترون هنا في بعض القرى، البيوتات بعيدة لكن ليس كما ترون ولو كانت على رؤوس الجبال، لكنهم عند المدينة، لا هذو بعيدين عن المدينة على رؤوس الجبال يعيشون متفرقين. كان أذن لهم، لكن إذا هاجر ذلك المتبدي يحرم عليه أن يرجع إلى البادية، لما دخل المدينة أو القرية فيحرم عليه أن يرجع إلى البادية. هذا مقصود اعتراض الحجاج على ابن أكوع، قال ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. هذا هو أذن في البدو، والظاهر أن سلمة رضي الله عنه خرج إلى البادية عند ظهور الفتنة، يعني الحجاج يتحسس إذا شاف واحد خرج البادية يتحسس أن هذا رجل من الذين لا يرضون بإمارتنا، فيهجرون مكانا من أجل هذا السبب. وسلمة بين له أن هذا أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري عن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان ابن عفان خرج سلمة بن أكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليالي فنزل المدينة. إذن هو تبدى من أجل الفتنة، كان استعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى البادية وظهرت الفتنة لما سمع أحد الفتن، فخرج إلى البادية لمجرد وجود تلك الفتنة.